من مراكش، موقع الأستاذ حماد القباج. مرحبا بكم في فضاء العلم وعالم الفكر والدعوة. تصفو الحياة بدينكم والأمر شورى بينكم، فيه السياسة والقضاء والعدل تاج رؤوسكم. عن عمره من منهج فبه سعادة دربكم، عن عمره من منهج فبه سعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله المصطفى الأمين. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أيها المشاهدون الكرام، مشاهدو قناة المعالي الفضائية، لا يزال كلامنا في موضوع السياسة الشرعية وما نحن عليه قادمون إن شاء الله من بيان أصول ومبادئ وأحكام نظام الحكم الإسلامي. لا يزال الحديث موصولا في ذلك بتعريفات وحدود مهمة لتصور الموضوع من أجل فهم مسائله. وقد بلغ بنا الحديث في تعريفنا للسياسة الشرعية إلى قراءة كلام للإمام عبد الرحمن بن خلدون رحمه الله، يبين فيه ويشرح لنا أهمية مراعاة البعد الأخروي في المصلحة التي هي جزء مهم في تعريف وحد السياسة الشرعية. ووصلنا إلى قوله رحمه الله: الشارع أعلم بمصالح الكافة فيما هو مغيب عنهم من أمور آخرتهم، وأعمال البشر كلها عائدة عليهم في معادهم من ملك أو غيره. كل أعمال الناس سواء ما يتعلق بالملك والسياسة والتدبير أو بغير ذلك من أحوالهم الخاصة والعامة الفردية والجماعية، كل ذلك له ارتباط مسيس ويعود عليهم نفعا أو ضرا فيما يتعلق بآخرتهم. قال صلى الله عليه وسلم: إنما هي أعمالكم ترد عليكم. وهذا الحديث ورد صحيحا فيما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في الحديث القدسي الجليل المعروف: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. جاء في هذا الحديث القدسي الشريف قوله تعالى: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال ابن خلدون: وأحكام السياسة إنما تطلع على مصالح الدنيا فقط، لقول قال الله تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. حتى علمهم بالدنيا ناقص، ووصفه الله تعالى بأنه ظاهر من الحياة الدنيا. لماذا؟ لأنه غيب الآخرة من حسبانه ومن نظره. قال: ومقصود الشارع بالناس صلاح آخرتهم، فوجب بمقتضى الشرائع حمل الكافة على الأحكام الشرعية في أحوال دنياهم وآخرتهم، وكان هذا الحكم لأهل الشريعة وهم الأنبياء ومن قام فيه مقامهم وهم الخلفاء، أي الذين أسسوا سياسة قائمة على مراعاة آخرة الناس كما تراعى دنياهم، هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومن سار على دربهم من خلفائهم، يعني سواء من الساسة أو من العلماء. قال: فقد تبين لك من ذلك معنى الخلافة، وأن الملك الطبيعي هو حمل الكافة على مقتضى الغرض والشهوة، والسياسي أي الملك السياسي هو حمل الكافة على مقتضى النظر العقلي في جلب المصالح الدنيوية ودفع المضار، والخلافة أي السياسة الشرعية هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها. فقسم ابن خلدون السياسة إلى ثلاثة أقسام، وسمى القسم الأول الملك الطبيعي، وهو ما يقوم على أساس خدمة أغراض الناس المادية وشهواته، فينحصر مقصد القائم على هذا النوع من السياسة ومن الملك على تسمية ابن خلدون على أن يحقق للناس شهواتهم ورغباتهم وأن يسترضيهم بذلك، ويكون هذا هو الهاجس الغالب عليه. وأما الصنف الثاني وهو الذي سماه الملك السياسي، فهو حمل الكافة على مقتضى النظر العقلي المحض المجرد عن النظر الشرعي وما يتضمنه من مراعاة الآخرة وضبط مصالح الدنيا بهذه المراعاة. والصنف الثالث وهو المقصود عندنا وهو السياسة الشرعية، وسيأتي معنا الحديث عن ألقاب الحكم من خلافة وملك وإمارة وغير ذلك. يقول الخلافة أي السياسة الشرعية هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها. قال إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة، فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدنيا أو في حراسة الدين وسياسة الدنيا به. إذن هذا هو لب وجوهر السياسة الشرعية، وهو أصلها الأصيل الذي يميزها عن كل السياسات الأخرى. وقولنا المصلحة في تعريف السياسة الشرعية يشمل أيضا كما أشرت في الحلقة الماضية مصلحة الحاكم ومصلحة المحكوم، وقولنا المصلحة يشمل كما أشرت آنفا أيضا مصلحة الحاكم والمحكوم. فالمصلحة في السياسة الشرعية ليست هي مصلحة الحاكم فقط، وليست هي أيضا مصلحة المحكوم فقط، بل تشمل مصلحتهما كليهما، ولذلك يدخل فيها مصلحة الحاكم من نصيحة وإعانة وصدق في النصيحة وطاعة في المعروف وغير ذلك، وتشمل مصالح المحكوم من عدل ورعاية وإنصاف وتكافل وغير ذلك مما ينبغي أن يؤديه الحاكم تجاه المحكوم. وبهذا فإن السياسة الشرعية وما يؤطرها من شرع الله سبحانه وتعالى يضمن الحقوق كافة، ويتوسط بين تطرفين، تطرف وقع في كثير من الأنظمة والتطبيقات نحو مراعاة مصلحة الحاكم وتضخم هذه المراعاة إلى درجة أن يستبد هذا الحاكم ويستبد بالسلطة ويستأثر بالثروات والخيرات، أو تطرف نحو إظهار مراعاة مصالح الناس والشعوب والغلو في ذلك. ولو تأملنا فإن هذا الغلو يكون علامة ودليلا على الاستخفاف بالشعوب وعلى جعلهم مطية تؤول إلى الأمر الأول ألا وهو مصلحة الحاكم. فقولنا إذن المصلحة تشمل من جهة مصلحة الدنيا والآخرة، ومن جهة ثانية مصلحة الحاكم والمحكوم، فهذا مرادي من قولي المصلحة، ولذلك أطلقتها. وقد جاء تعريف السياسة الشرعية في الموسوعة الفقهية الكويتية: استصلاح الخلق وتدبير أمورهم بإرشادهم إلى الطريق المنجي في العاجل والآجل. وأصل هذا التعريف هو عند الكفوي أبو البقاء في كتابه الكليات، وأضافت الموسوعة تدبير أمورهم لأنه مهم جدا في معنى السياسة الشرعية. أيها المشاهدون الأعزاء، هذا ما أحببت إراده لمحة في تعريف السياسة الشرعية، وبعد الفاصل إن شاء الله نرجع لتعريف التركيب الثاني الجوهري في موضوعنا، ألا وهو نظام الحكم الإسلامي أو نظام الحكم في الإسلام. ابقوا معنا. تصفو الحياة بدينكم والأمر شورى بينكم، تصفو الحياة بدينكم والأمر شورى بينكم. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم أيها المشاهدون الأعزاء في تتمة هذه الحلقة من برنامجكم تأصيلات وبصائر في السياسة الشرعية. في هذا الجزء من الحلقة نتطرق إلى تعريف معنى نظام الحكم الإسلامي. والنظام هو ملاك الأمر، النظام هو ملاك الأمر. تقول: ليس لهذا الأمر من نظام إذا لم تستقم طريقته. ويجمع على أنظمة ونظم وأناظيم. والانتظام هو الاتساق، كما في القاموس الانتظام هو الاتساق. وباطلاعنا على هذا المعنى اللغوي للفظة النظام، يمكن أن نلاحظ أن هذا المعنى قريب من معنى القانون. والقانون كلمة في الأصل سريانية، أصلها في هذا المعجم هو المسطرة، لكن ذكر أبو البقاء الكفوي في الكليات بأن كلمة القانون صار لها معنى القاعدة والأصل والقاعدة أو القضية الكلية. فمعنى القانون هو القضية الكلية أو القانون أو القاعدة الكلية للشيء. وهذا في الحقيقة يلتقي مع ما ذكره الفيروزابادي أيضا في تاج العروس حين قال: القوانين الأصول، القوانين الأصول. ومن هنا يمكن أن نعرف نظام الشيء بأنه قواعده التي تحكم فروعه وقوانينه. نظام الشيء هو قواعده وقوانينه. وقد تقدم في كلام ابن خلدون رحمه الله استعمال سياسي لكلمة القانون، هذا عن كلمة النظام. أما الحكم، هذه الكلمة في اللغة تأتي في الحقيقة لمعان عديدة، منها القضاء، ومنها العلم والحكمة، كما قال الله تعالى: وآتيناه الحكمة صبية. ومنها أيضا المنع والصرف، ومنها الإتقان والإحكام. هذه المعاني كلها تندرج تحت لفظ الحكم في معناه اللغوي. وهذا اللفظ، لفظ الحكم، هو لفظ قرآني أتى بالمعنى الأبرز لكلمة الحكم، وهو القضاء والفصل بين الناس في قضاياهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وقال سبحانه وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، ونحو ذلك من الآيات التي أوردت هذا اللفظ. أما في الاصطلاح فيحمل على المعاني بحسب العلم الذي استعمل فيه اللفظ. وأقرب هذه المعاني إلى ما نحن بصدده هو معنى القضاء، الحكم بمعنى القضاء. وقد ذهب بعض الباحثين إلى أن هذا اللفظ اللي هو لفظ الحكم لم يستعمل بمعنى السلطة العامة وسياسة شؤون الدولة ونحو ذلك من المعاني إلا في الزمان المعاصر، وأنه بهذا المعنى مصطلح معاصر، أي الحكم بمعنى التدبير وسياسة الشؤون العامة للناس ونحو ذلك. لكن الصحيح أن هذا اللفظ ورد بمعنى الذي ذكرت في بعض الأحاديث النبوية الثابتة، من مثل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، كلما انتقضت عروة تمسك الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن نقضا الصلاة، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن نقضا الصلاة. وهذا الحديث حديث صحيح رواه الإمام ابن حبان وغيره عن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد فسر بعض العلماء الحكم في هذا الحديث الشريف بالقضاء، والظاهر العلم عند الله تعالى أن الأقرب في تفسيره هو تفسيره بمعنى السياسة الشرعية، أي الحكم هو السياسة الشرعية، فهو إخبار من الرسول عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم بحقيقة أن أول ما سوف ينقض من أمور الإسلام هو أمر الحكم، أي السياسة الشرعية والتدبير أمور العامة للناس بشرع الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد هذا الحديث أن السياسة الشرعية هي من الدين، بل هي من عراه، هي من عرى الدين، ولذلك عروة الشيء هو ما يتمسك به من أمره، فعروة الدين هو ما يتمسك به من أمر الدين، فالحكم والسياسة الشرعية من عرى الإسلام كما جاء في هذا الحديث. ويمكن أن نرجع بعد هذا إلى تعريف معنى الحكم في الاصطلاح، بأنه سياسة شؤون الناس والفصل بينهم، سياسة شؤون الناس والفصل بينهم. ومن هنا نخلص إلى تعريف مصطلح نظام الحكم، فنقول نظام الحكم هو القانون الكلي الذي يضبط شؤون السياسة والقضاء، فهو ملاك هذا الأمر. أعيد: نظام الحكم هو القانون العام الكلي الذي يضبط شؤون السياسة والقضاء، أي القضاء بين الناس والفصل بينهم في أمورهم المختلفة. وقد اصطلح في الفقه السياسي المعاصر على تضمين هذا القانون العام في وثيقة تسمى الدستور، وصار الدستور يطلق على ذلك القانون العام الكلي. وقد عرف علماء الفقه الدستور بأنه القانون النظامي أو القانون الأساسي أو مجموع القواعد الأساسية التي تقرر نظام الحكم للدولة وسلطة الحكومة وكيفية استعمالها، كما تبين حقوق الأفراد وواجباتهم. هذا هو التعريف الوارد في القاموس السياسي لكلمة الدستور، وهي في الحقيقة كلمة في الأصل فارسية، لكن صارت كلمة عامة ومتداولة عند سائر الدول في مجال السياسة والتدبير. قلت في تعريف الدستور هو القانون النظامي أو القانون الأساسي أو مجموع القواعد الأساسية التي تقرر نظام الحكم للدولة وسلطة الحكومة وكيفية استعمالها، كما تبين حقوق الأفراد وواجباتهم. وبهذا يظهر لنا أيها المشاهدون الكرام أن لفظة الدستور أو لفظة القانون وإن كانت لفظتان يعني ليست عربيتان أصيلتان، فإنهما من الألفاظ التي درجت في الاستعمال وصارت وأضحت من المصطلحات الأساسية في مجال السياسة والتدبير. واللفظان في حد ذاتهما لا يتعلق بهما ذم ما دام لا يوحيان بما يخالف الشرع، وإنما يتعلق بهما الذم حين ندخل إلى مجال التفسير والمعنى والتأويل. وتبقى مسألة الدستور مسألة شكلية وليست مسألة حقيقة أو مضمون، وإنما الذي يحدد وزنها في الميزان الشرعي وقيمتها في الميزان الشرعي إنما هو استعمالها ومعناها. ولذلك قيدنا نظام الحكم هنا بقولنا في الإسلام أو الإسلام، لنبين أن مرادنا من هذه الألفاظ سواء لفظة النظام أو لفظة القانون أو لفظة الدستور أو ما يمكن أن تحمله هذه الألفاظ من المعاني، مقصودنا من ذلك كله هو ما كان موافقا للشرع خاضعا لأحكامه رافضا لما نهى عنه الشرع من المضامين الفاسدة والمعاني الباطلة. ومن هنا فإن نظام الحكم في الإسلام أو نظام الحكم الإسلامي يمكن أن يعرف بأنه قانون الحكم الذي يتأسس على أحكام الدين الإسلامي، قانون الحكم الذي يتأسس على أحكام الدين الإسلامي، أو نظام الحكم وقانونه الذي يتأسس على أحكام الشريعة الإسلامية أو غير ذلك من المعاني التي تؤدي المقصود. المهم والجوهري كما أشرنا في تعريف السياسة الشرعية بأن مراعاة المصلحة الأخروية وإرجاع المصالح كلها إلى ذلك هو الأمر الجوهري في معنى السياسة الشرعية، فكذلك نقول بأن مراعاة أحكام الدين الإسلامي ومراعاة التشريع الإسلامي هو أمر جوهري في تعريفنا لنظام الحكم في الإسلام. لفظة الشريعة لفظة قرآنية دارجة ولفظة نبوية ولفظة أيضا اصطلاحية عند العلماء، ولفظة الحكم والإحكام أيضا لها نفس المؤدى من حيث أنها لفظة دارجة. واستعملت في هذا التعريف لفظة أحكام الدين الإسلامي لأن هذه اللفظة هي واردة في بعض الدساتير في كثير من البلاد الإسلامية، وذكرت في سياقات وفي مواطن متعددة من الدساتير بما يمكن أن نلخص مؤداه من رفع شأن وشأو هذه الأحكام وأنها المرجع وأنها التي لها السيادة والتي لها الحكم على كل ما هو دونها، وأنه لا يقبل في الدولة الإسلامية ذات يعني الدستور الذي ينص على هذا الأمر أن تمس أحكام الدين الإسلامي بطعن، ولا شك أن هذا يشمل الطعن فيها بالقول والطعن فيها بالفعل وما يمكن أن يكون من ذلك في الصحافة وفي الإعلام وفي مجالات التدبير وفي القطاعات الحكومية وفي كل مرافق المجتمع التي تخضع لسلطة الدولة. فهذه الدساتير نصت على هذا المعنى، لكن الملاحظ من خلال التطبيق والتنزيل أن الواقع هو بعيد كل البعد عن هذا المعنى الذي تنص عليه هذه الدساتير. ومن هنا فإننا إذ نبين هذه المعاني والمصطلحات فإننا نهدف أيضا إلى أن ندعو وإلى أن نرشد إلى ضرورة تفعيل هذا المعنى الجليل في السياسة وكل ما يرتبط بها من أمور التسيير والتدبير في الاقتصاد والثقافة وغير ذلك. بقي أن أشير في ختام هذه الحلقة إلى أن التعريف الذي أشرنا أو الذي ذكرنا للسياسة الشرعية يرتبط بفعل الحاكم، والتعريف الذي ذكرنا للنظام الحكم الإسلامي يرتبط بماهية الحكم، وإلا فإن اللفظان أو التركيبان يرجعان إلى معنى واحد، ألا وهو يعني تدبير أمور الناس العامة بشرع الله تبارك وتعالى، وهذا الذي سوف نتحدث عن أصوله ومبادئه في الحلقة القادمة بحول الله وما يليها إن شاء الله تعالى. إلى أن ألقاكم في ذلك الحين أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منها سياستنا الحكيمة بشرع للتوصل بآخر الأخبار والمواد، ندعوكم لمتابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي.